يكفر بهذه المعتقدات، والذي لا يتوكل إلا على الله لابد أن ينقض ولابد أن يرفض ويكفر بهذه المعتقدات، لأن الله بعد أن ذكرها قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فمن أصول التوكل على الله أن ألا تعتقد النفع والضر إلا في الله تبارك وتعالى، هو الذي يضر وينفع بحكمة منه سبحانه وتعالى. فالله هو الحسيب، قل حسبي الله، وهو الذي يتوكل عليه دون أحد من خلقه. وكذلك قال تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. وعندنا في هذا الباب أصل وحديث مشهور بحديث ذات أنواط، حديث رواه أحمد الترمذي، حديث ذات أنواط، حديث واقد، حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أسلموا حديثا وكانوا على قرب بالكفر حيث أنهم من مسلمة الفتح. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على مشركين لهم سدرة، أي لهم شجرة ينوطون عليها أسلحتهم ويعكفون عليها، ينوطون أي يعلقون عليها أسلحتهم أي طلب للبركة، ويعكفون عليهم، والعكوف في ذاته عبادة. ما هذه التمثيل التي أنتم لها؟ كما ذكرنا أن الظاهر من دلائل الإيه؟ الباطن، إذ هم عكفوا عليها إلا لتعظيمها في قلوبهم. قال أي أبي واقد فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا أيضا شجرة نعلق عليها أسلحتنا وتجعل فيها البركة، ها اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم. هذا الحديث سنده صحيح، هذا أصل في هذا الباب وفيه فوائد. الفائدة الأولى أن النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد، أن النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد، أو يقال حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل، حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل، أو يقال أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. قواعد ثلاثة تدور حول نفس المعنى تقريبا، وعلاقة هذه القواعد بالحديث أن الصحابة ما قصدوا في هذا الطلب إلها من دون الله، وما قصدوا الشرك بالطبع، وما طلبوا أن يعبدوا غير الله ولا أن يتعمدوا مخالفة أمر التوحيد الذي أسلموا من أجله، إنما حسنت نيتهم في أن يجعل الله تبارك عليهم شيئا يكون مصدرا للبركة تعلق عليه الأسلحة، مع اعتقادهم أن المسبب هو الله، وأن هذه الأمور كشجرة وغيرها هي أسباب فقط. فما مع نيتهم الحسنة لم ينفعهم، لأن حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. حسن العمل. هذه واحدة. الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدلك على التفريق بين الحكم بالنوع والحكم بالعين. الحكم بالنوع والحكم بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ذلك سمى فعلهم هذا شركا، بدليل أنه قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فسمى فعلهم شركا، وما أطلق الكفر على أعيانهم على القائلين، ما أطلق عليهم كفر، إنما سمى فعلهم كفرا. فالقاعدة ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وليس كل من وقع في النفاق وقع النفاق عليه. فحاصل هذه المسألة هو التفريق بين النوع وبين العين، فإن المسلم قد يفعل كفرا ويقع في كفر، ولكن لجهل أو لخطأ أو لتأويل أو لنسيان يعذر بذلك، يعذر بذلك، فلا يطلق عليه أنه كافر إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط أن يفعل، أن يكون حقا ما فعله إيه؟ كفرا وليس ما دون ذلك، وأن يكون متفق عليه وليس مسألة فيها خلاف مثلا، بمعنى استيفاء الشروط. انتفاء الموانع أن لا يكون جاهلا بالمسألة أو متأولا أو ناسيا أو مخطئا، فهذه من موانع التكفير. وإقامة الحجة، فاستفاء الشروط أن يفعل كفرا لا خلاف فيه، أن يكون هذا الكفر متفق عليه وليس مسألة فيها خلاف مثلا، وأن فبعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذه، فإذا أقيمت عليه الحجة فأصر، فهنا نحكم عليه إيه؟ على شخصه هو أنه إيه؟ أنه كافر. بعد إذا أقيمت عليه الحجة فهذه مسألة فيها تفصيل سوف يأتي. الحاصل أن التفريق بين الشخص وبين وبين الفعل مستقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن في الخمر 10، منها شارب الخمر، هو الذي قال عن حمار أحد الصحابة قال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. فإذا سألت كيف الجمع بين قوله لعن وفي لعن الله الخمر وشربها ولعن في الخمر 10، ولو ثم يقول عن أحد أصحابه لا تلعنون فإنه يحب إيه؟ نقول الفرق أن الإنسان يقول شارب الخمر ملعون ولا يلعن أحدا بعينه إذا رأه يشرب الخمر، فنحن نحكم على الفعل، نحن نحكم على هذا الفعل يستوجب اللعنة لصاحبه، ولكن الشخص قد يكون في قلبه من الحب والخضوع والانكسار والذل ما يجعله قريبا إلى ربه ويعني تقبل له التوبة بعد ذلك. نعود إلى حديث أبي وقد الليثي يقول الإذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق الكفر على فعلهم وليس إيه؟ أعينهم. وفي الحديث ورد أن أبا وقد قال ونحن حدثاء عهد بكفر، ومعنى ذلك كأنه أراد أن يقول أن عذرنا في طلب هذا الشيء الذي كان منافيا لأصل التوحيد هو حداثة إسلامنا، حداثة إسلامنا، فلم كانوا من مسلمة الفتح أسلموا قريبا حدثاء عهد بكفر، فلم يصب ذلك مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من تقدم إسلامهم من الصحابة، إنما الذي طلبوهم الذين أسلموا إيه حديثا. فهذا يدل كما ذكرنا على أن طلبهم هذا كان من الجهل لحداثة إسلامهم، فالجهل من موانع التكفير، ولكن ليس كل جهل يعذر به صاحبه، ليس كل جهل يعذر به صاحبه. فالجهل قد يكون عن إعراض، يعني يأبى أن يسمع، يأبى أن يتعلم، يصر على ما هو فيه، يدعى ينصح يؤمر ينهى فلا يستجيب. عن أمثال هؤلاء قال تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فالإعراض هو نوع كفر، يعرضون عن الحجة لا يريدون أسمعون. وقد يكون الجهل ناتج عن حداثة الإسلام، أسلم حديثا فهذا جهل معتبر. أو يكون ناتج عن اندراس العلم، هذا أيضا جهل معتبر، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن ويرفع العلم ولا تجد إلا أناسا يقولون الله الله، يقولون وجدنا عليها آباءنا. العلم يرفع، القرآن يرفع، ولا يعلمون من دينهم إلا هذه الكلمة، فهم على حالهم الذي هم عليه ولا يسألون عن أمر لم يصلوا، لأنهم كمن نشأ في بادية ليس فيها علم عما فيها الجهل، وكذلك من أسلم حديثا. إذا نقول هذا الحديث هو أحد أدلة العذر بالجهل، العذر بالجهل أن يفعل الإنسان كفرا فيعذر لجهله. هذا الحديث استدل به الأئمة على العذر بالجهل. أو من أسلم في بلاد الكفر، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، قال كلام كفر وهو لا يدري، فنبه فتاب من ساعته فهذا لا يكون كافرا. الإنسان إذا قال كلام كفر فنبه رجع، فرجع فتاب فهذا لا يكون كافرا. فهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى مسألة العذر إيه؟ بالجهل، ولكن صراحة المسألة لها طرفان وسط، هو لا يراه مطلقا أي العذر بالجهل، إنما بيقول أن هذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، فليس كما ذكرنا كل جهل يعذر به صاحبه. نعم هو قال، أي محمد بن عبد الوهاب قال وإذا كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي، قال لعدم وجود من ينبههم وبسبب جهلهم، بيقول وإذا كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي، وذلك قال لجهلهم ولعدم من ينبههم، فجعل الجهل من إيه؟ من الأعذار. ولكن باستقراء كلام الإمام ترى أنه بيفصل هذه المسألة، يفرق في مسألة العذر بالجهل بين المسألة الظاهرة والمسألة الخفية. ها، فليس الذي يسجد ها للقبر ها سجود عبادة ويقول أنا أعبده كمن يذبح متأولا مثلا، في مسألة خفية ومسألة ظاهرة، يفرق بين مسألة بلوغ الحجة وعدم بلوغ الحجة، ويفرق بين مسألة البيئة التي اندثر فيها العلم وعم فيها الجهل، وبين المنطقة أخرى فيها علم منتشر والشخص نفسه يعرض عن إيه؟ يعرض عن التعلم. الحاصل أن نقول أن مسألة الحكم على من فعل كفرا هذا لا يكون إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشبهة هنا في حديث أبي وقد الليثي أن الذي يتبرك بالحجر والشجر يقول هذا ليس كفرا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الذي طلب منه ذلك. الذي يتبرك بالحجر والشجر والأضرحة والمقامات يقول هذا ليس كفرا، لما قالوا لأن النبي لما طلب منه ذلك ما كفر أعينهم. وكذلك قالوا أن موسى عليه السلام لم يكفر من قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالجواب على ذلك أن يقال أن الجواب وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالجواب الأضعف، أنه ما كفرهم لأنهم ما فعلوا كفرا، إنما طلبوا ذلك وليس طلب الكفر كفعله. نعم طلب الكفر فيه ما فيه من السوء و والشدة، ولكن هم مجرد طلب للفعل لم يفعلوه، لم تنشرح صدورهم به، إنما طلبوا الأمر كمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمن جاء إلى النبي فيقول إذا لي في الزنا. نعم. الجواب الأقوى من ذلك والجواب الثاني أنهما كفرهم لجهلهم، لأنهم جهلوا هذه المسألة. وأدلة العذر بالجهل مستفيضة في الكتاب والسنة، قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ها من بعد ما ايه تبين، ومن بعد ما تبين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. علق العذاب بسوء المصير وبالتعذيب على من شاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى. كذلك من السنة أدلة العذر بالجهل في مسألة الرجل الذي قال لأولاده عند موت أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، قال هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، فقال جمع أولاده فقال أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، فقال إن أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإن قدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فجمعه الله في كل، فقال ما فعل ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فأدخل الله الجنة. فهذا الرجل جهل صفة من أعظم صفات الله وهي القدرة، شدة الخشية وخشيتهم ربي تبارك وتعالى، مع جهل بهذه الصفة كان هذا عذرا له. شيخ الإسلام جعل أيضا من هذه الأدلة قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، ها فنص شيخ الإسلام على أن هذا أحد أدلة العذر بالجهل. وأيضا دليل ها أخطأ من شدة الفرح الرجل الذي كان في صحراء فظل ضاع منه بعيره وزاده وراحلته، فجلس ينتظر الموت، ففتح عيني فوجد الراحلة فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، جعل العبد إيه ربا والرب إيه عبدا، فهذا أخفى من شدة الفرح. هذا الجهل بعد خطأ، فبنقول أن هذا دليل على أن إيه الخطأ من موانع التكفير، هذا خطأ. قضية الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه هذا دليل على أن إيه الجهل من موانع التكفير. وكذلك هل نرى ربنا يوم القيامة إلى آخره. البيس إبليس في الكلام يقول أيوة ليه نسبة كبيرة تمام مش مذكورة هنا خالص. تلبيس إبليس على الإنسان هو أصل هذه الأمور أو أصل الجهل والخطأ والنسيان، فهم ما جهلوا ها إلا بتلبيس إبليس. والله كثير من الآن جهلون أمور التوحيد بتلبيس إبليس، يقولون إيه درس التوحيد ده، وإحنا محتاجين ده إحنا موحدين بالفطرة، والتوحيد ده درس، والتوحيد ده احنا نتعلم توحيد، هذا يقال هذا من تلبيس إبليس، فيلبس عليهم أنهم أهل إسلام وأهل فطرة، والتوحيد هذا في دمائهم يجري في الدماء كما تجري دماء في العروق، وطالما يقعون في الكفر الصراح بجهلهم. ولكن التوحيد لابد من تعلمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الشرك يقع بمن طلب البركة بحجر وشجر، تمسح بالقبور طلب البركة من الشجر والحجر، لحديث الباب والإجماع الذي نقله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ينقل إجماع الأمة على أن التبرك بالأحجار والأشجار من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أصول هذا الدين سد الذرائع في المغالاة، أهلك من كان قبلكم تتبعهم لإيه؟ لأثار أنبيائهم. في الأثر الضعيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع شجرة الحديبية التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر ضعيف أن عمر قطعها، والراجح أنها خفيت عليهم بعد ذلك بحكمة من الله تبارك وتعالى. هذه الشجرة التي وقعت تحتها المبايعة، أثر ضعيف أن عمر قطعها، والراجح أنها عميت عليهم أي خفيت عليهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فالشخص إذا غال في مكان في حجر في شجر هذا من أعظم أسباب الشرك، وهذا يعم أي التبرك بالأحجار والأشجار وغيرها، هذا يعم ما كان جائزا بأصله ووصفه وما كان جائزا بأصله دون وصفه. نشرح هذا النهي عن التبرك بالحجر والشجر البقاع ومقامات الأضرحة يعم ما كان جائزا بأصله ووصفه وما كان جائزا بأصله دون وصفه. ما كان لا النوع الأول إيه؟ جائزا بأصله ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، هذا الشرك بالأحجار والأشجار يعم ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، ممنوعا بأصله ووصفه كالتعلق بالأحجار والأشجار هذا ممنوع بأصله ووصفه، وما كان جائزا بأصله دون وصفه. إيه بقى ما كان جائزا بأصله دون وصفه؟ المثال يتضح به المقال، مقام إبراهيم عليه السلام اللي رأى عند العمرة يرى المهازل عند مقام إبراهيم، تمسح بالنحاس، تمسح بالمقام، التضرع عنده، الدعاء والبكاء، الالتصاق، تمسح في مقام إبراهيم، هذا جائز بأصله أم بوصفه؟ هذا جائز بأصله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في أصله يجوز أن تصلي إيه؟ تصلي عنده إيه؟ ركعتين بعد أن تنتهي من الطواف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذا انتهيت من الطواف تقرأ هذه الآية وتتوجه إلى مقام إبراهيم، إن تصل كذلك تجعله سترة بينك وبين الكعبة. البيت الكعبة بيت الكعبة هو البيت هو الكعبة. ليش؟ ليش؟ فهذا التمسح به ها كذلك يدخل في ذلك الحجر اللي بس احنا مش عارفين ايه بقى اصل ووصف دي. ما كان جائزا باصله اي ورد في الشرع ما يدل على جواز ان تصلي عنده كالمقام او تمسحه او تمسح به كالحجر. هذا في اصله جائز في ادله جائز باصله دون ايه دون وصف اي ما طرأ عليه من اوصاف ما دل عليه الشرع كالتمسح بالمقام ابراهيم والالتصاق فيه او كالحجر الاسود. تم الحجر الاسود التمسح به جائز. نقول هنا بقى ما يتعلق بالوصف هو موضوع النية الذي يتمسح به بنية التبرك بالحجر. خلي بالك في دعاء قبل ما يتمسح بالحجر شيء تثبت النية تقريبا ها لا هو ايه هقول اتحاض. فهنا ما كان جائزا باصله دون وصف باصله لك ان هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبله كما قبلته. فبأصله لك أن تسجد عليه تقبله تمسح عليه ها. فمع الاعتقاد أن البركة ليست في ذات الحجر فالحجر ليس مصدرا للبركة وليس أصلا سببا فيها إنما البركة في امتثال سنة النبي. قضية مهمة جدا يغفل عنها الكثير. بأي نية تمسح على الحجر؟ بهذه النية نية التماس السنة. النبي فعل ذلك. أما الحجر فليس مصدر البركة ليس سببا في حصول البركة بل وهذا يدل عليه ظاهر قول عمر قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع. فلو كان سبب للبركة لكان نافعا يعني دعك من كونه مصدر البركة نتنزل فنقول هو سبب الايه البركة. فقول عمر لا تضر عن الحجر انه لا يضر ولا ينفع دل ان الحجر ليس سبب للبركة فضلا ان يكون ايه مصدرا لها انما البركة في التماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المقام مقام إبراهيم كان ابن الزبير أي عبد الله بن الزبير يقول للناس إنكم لم تؤمروا بالمسح عليه إنما أمرتم بالصلاة عنده. إنكم لم تؤمروا بالمسح على أي على مقام إبراهيم إنما أمرتم أن تمسحوا عليه إنما أمرتم أن تصلوا عنده. فرع على حديث أبي وقد الليثي هل ما طلبه الصحابة بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ هل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ في خلاف بين العلماء في ذلك. ها بعض المعاصرين شيخ ابن باز يرى أنه شرك أكبر شيخ ابن عثيمين يرى أنه شرك أصغر ها بحسب دلالات الحديث. فمن قال أنه شرك أكبر وكلام مرجوح استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلبهم بطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما أن لهم. والأصل هو التساوي بين المشبه والمشبه به. الأصل هو التساوي قلتم كما قالت بني إسرائيل. والرجح في ذلك كما سنذكر أن طلبهم هذا من الشرك الأصغر. يدل على ذلك أنهم ما طلبوا شجرة لعبادتها أو لتكون مصدرا للبركة يتمسحون بها مثلا ما ولا يعكفوا عليها ما ذكروا التمسح ولا العكوف إنما طلبوا هذه الشجرة ينطون عليها أسلحتهم فتكون سببا في جلب البركة، فتكون سببا في جلب البركة لهم. هو قلت إيه؟ أنهم ما طلبوا شجرة لعبادة لعبادتهم دون الله تبارك وتعالى، جهلهم أن ذلك عبادة مع أنها عبادة. فين شيء يعني هل مش يعني هل جهلهم أن ذلك الفعل عبادة يخرجها من كونها عبادة؟ لا، احنا بنقول يا شيخ هم ما طلبوها لتكون اصلا عباده، انما ما خلاص ما اللي بيروح عند السيد البدوي يقول له اديني هات لي مثلا كيلو موز ما لا يعبده لا، بس دي ادرسه عباده. حلو سؤال، دعاء السؤال، السؤال دوت هل التبرك بالشجر والحجر طلب المنفعه منهم؟ هم ما طلبوها لتكون مصدر المنفعه، انما ارادوا البركه من الله، فكيف ان يجعل لهم شجره مثلا ها تكون سبب للبركة؟ هل هذا كمن يدعو الموتى؟ الدعاء نفسه عبادة، سؤال الموتى نفسه عبادة، فصرفه وقد رجحنا ذكرنا بالقاعدة كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرف الغالب الشرك. ها إنما هم أرادوا علموا أن البركة من الله تبارك وتعالى، كما ينزل المطر فيكون إيه نزال البركة، والمطر ليس هو البركة ها إنما من أسباب التي يجعل الله تبارك وتعالى فيها البركة، فهم ما طلبوا البركة من الشجرة بذاتها ها ليتمسحوا بها ويعكفون عليها، إنما أرادوا أن الله جل يجعل لهم شيئا ها إذا علقوا عليه الأسلحة تحل به البركة ها فتكون سبب في ذلك، بخلاف من توجه بعبادة هي من العبادات الصراح توجه لغير الله تبارك وتعالى هذا يكون كفرا. ففارق بين الأمرين، يعني من يطوف بالبيت ومن يطوف بالقبر، الطواف نفسه عبادة. طيب. وليطوف بالبيت العظيم. طب هل بقى طلب البركة عبادة ولا ليس عبادة؟ طلب البركة من أمور التي تأتي بالنفع للإنسان في ذاتها ليست عبادة. ها إنسان مثلا يريد أن يبارك في عمره في رزقه في طعامه، ها هذه في ذاتها ليست عبادة، ها إنما شيء من النفع اللي بيحل على الإنسان في حياته، ولا يعني تفرق في العبادة ببتغي الأجر في الآخرة. ها فبنقول أن الراجح أن نطلبهم هذا من الشرك الأصغر لما ذكرنا، فإن قيل ولما شبه النبي طلبهم بطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها، الجواب أن نقول أن الجواب من وجوه، الأول جواز أن نطلق الشرك الأكبر على ما ورد في الشرك الأصغر، أن تطلق الشرك الأكبر بمعنى أن يكون الأمر من الشرك الأصغر فتطلق عليه باب التغليظ الشرك الإيه يعني قضية الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم ها لأقتلنهم قتل إيه عاد، هل هذا من ذلك أنهم يكونوا كافرين؟ ها وقوم عاد كانوا على إيه؟ على الكفر. على الكفر. ها فلو كان يفهم من قوله أن هذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر لما اختلف الصحابة في تكفير إيه؟ ولما اختلف العلماء في تكفير الخوارج، لما اختلف العلماء مثلا في تكفير الخوارج، فيجوز أو من السائغ أن نطلق على ما هو من الشرك الأصغر ها لفظة الشرك الأكبر من باب التغليظ. لا أنا أتكلم عن هذا الدليل بعينه، لو قاتلناهم قتل عاد وعاد كانوا على الكفر، فلو كان هذا ليس مستساغا فقط إلا في الشرك الأكبر لما اختلف العلماء في تكفير الخوارج. أيضا الرد الثاني أن نقول أن هذا من باب سد الذرائع، فإن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، قال ذلك من باب سد الذرائع، فإن الشرك الأصغر كما أن البدع بريد الكفر فالشرك الأصغر بريد للشرك الأكبر يصل إليه. فالبداية تكون في الاعتقاد في الحجر أنه سبب، ثم يصل بهم الأمر إلى اعتقادهم أن الحجر نفسه هو مصدر البركة والنفع للإنسان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد معلقا على هذا الحديث على حديث أبي واقد الليثي قال: وفيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر، وفيه أي في هذا الحديث أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. ما الذي يفهم من هذه العبارة؟ يفهم منها أن شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن هذا الحديث المقصود به الشرك الإيه؟ الأصغر، لأنه قال وفيه أن الشرك أكبر وإيه؟ وأصغر لأنهم لم يرتدوا إيه؟ بهذا. أراد أن يقول أنه لم يحكم عليهم بالردة، إذن هو شرك إيه؟ أصغر، ففي دليل على الشرك إيه؟ هناك في شرك أكبر وشرك إيه؟ وشرك أصغر. فدل من ذلك أنه يرجح ما ذكرناه أن طلبهم كان من الشرك إيه؟ من الشرك الأصغر. إذن نقول أن الذي طلبوه من الشرك الأصغر لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهو قوله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، نقول يعني استدلنا على أن شركهم من الشرك الأصغر بما ذكرنا من الأدلة، وليس لأنهم لم يحق عليهم بالردة. ها إذا كان الشرك الأكبر أيضا لن يحق عليهم بالردة ليه؟ لجهلهم. فهمت الكلام؟ يعني هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذا شرك أصغر ها وليس أكبر ليه؟ لأنه لم يحق عليهم بليه؟ بالردة. نقول والله أعلم الراجح أنه شرك أصغر ليس لأنه لم يحكم عليهم بالردة، إنما هو شرك أصغر ها لأنهم ما طلبوها للعبادة. إذا كان شركا أكبر فلن يحكم على أيضا بالردة لجهله. فرع على ذلك ليس كل تعلق بحجر أو بشجر يكون من شرك الأصغر، ليس كل تعلق، وليس كل من تعلق بحجر وتبرك به يكون من الشرك الأصغر، بل على تفصيل. فمن تمسح بالقبر والحجر والشجر معتقدا البركة في ذات في ذوات هذه الأشياء، معتقدا البركة في ذوات هذه الأشياء، فهذا وقع في الشرك الأكبر. طب كيف يكون الشرك شرك أكبر؟ احنا قلنا ان تبارك نفسه مش عبادة، وهنا اعتقد الضر والنفع فيها. ايوه صح كده، يبقى اعتقد ان غير الله يضر وينفع، انزل صفة هي من اخص صفات الله صفة الربوبية في الحجر والشجر، فهذا يكون شرك اكبر، بخلاف من اعتقد انها سبب وأن البركة من الله فتمسح. يعني مثلا كمن يذهب إلى الحسين يعتقد أن هذا مقام له عند الله مقام، ها وأن الله جعل في مثل هذه المقامات البركة فيتمسح به طالبا من أن الله تبارك وتعالى يزيده بركة في عمره مثلا، بخلاف من يعتقد أن نفس هذا النحاس الذي عند المقامات هو بمسح تحلل البركة. فنفرق هنا بين أمرين، بين طلب الشيء والطلب بالشيء، في طلب الشيء والطلب بالإيه؟ الشيء. بالشيء. ها اشرح يا شيخ، يبدو أننا آخر محاضرة ليك في المدرسة، اشرح يا شيخ. طلب الشيء هو طلب البركة من ذات الشيء، الطلب بالشيء أن يطلب بالحجر البركة من الله، أقول تاني والوسيلة، طلب الشيء أن يطلب البركة من ذوات الحجر الشجر معتقدا أنها هي التي بها بمسحها بالتضرع بها بالتمسح بها بالسجود عليها تحل البركة، اسمه طلب بالشيء، طلب بالإيه؟ طلب الشيء، أي طلب الشيء. أما الطلب بالشيء، ها بالشيء أن يطلب البركة من الله عبر أشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. إذا نفرق بين اجعل لنا إلها وبين اجعل لنا شجرة ها يكون فيها البركة من الإله. وصل أصلت فرق بين اجعل لنا ده كفر وده شرك، ها اجعل لنا إلها هذا كفر، ها اجعل لنا شجرة تحل فيها البركة من الله هذا على الراجح شرك أصلا. بس النظر صعب صح؟ يا شيخ ليه؟ الحمد لله نحن معاني كسين براحة عارف عشان كده تلاقي العلم كلها هناك. مهم نرجع للدرس. قال المصنف ممكن نرجع لرأي العلماء الثاني اللي هم قالوا كفر وشرك. أيوة كده أنت وضحت يا شيخ. إذا الراجح أن هو أن هذا الطلب من الشرك الأصغر، ها لأنهم الصحابة مع حسن معتقدهم يعلمون أن الضر النافع هو الله تبارك وتعالى، إنما غاية ما في طلبه أمرا يجعل الله تبارك الله جل يجعل لهم فيه البركة بأن ينوطوا عليها الأسلحة دون أن يعظمونها كما يعظم المشركون أحجارهم وأصنامهم. قال المصنف بس هنا في تعقيب على كلامي حينما قال قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه المسألة يقول مسألة طلب الدعاء من الغير، لأنه قال ها أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا أي يشفع له ها ويتوسل به إلى الله إلا ما ورد في حق نبينا في حديث مقال. هذا الحديث الذي يقصده المصنف هذا حديث الذي قال فيه وحديث فيه مقال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح عند أحمد والترمذي أن رجلا من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ضريرا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ادعو الله أن يرد علي أو يرد إلي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك إيه الجنة وإن شئت أدعوت لك، فقال بل ادعو فقال ائت الميضاء وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. ركز كلام ده مهم جدا، ها أتوجه إليك بنبيك، ها هذا مدخل لأهل البدع في المسألة سوف نذكره. قال توضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أتوجه إليك بحاجتي أن تقضي. قال فذهب الأعمى وتوضأ أن تقضى بحاجتي أن تقضى. قال فذهب الأعمى وتوضأ ودعا الله بأن يشفع فيه نبيا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله إليه بصر. هذا حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. فيه أن التوسل يكون على أنواع كما ذكرنا من قبل، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، أن تتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح، ذكرنا من قبل بالأدلة صح؟ وأنا أخذناه قبل كده. هذا أحد أنواع التوسل الجائز، أن تأتي ليس هذا خاصا بالنبي فقط، ها؟ بل تأتي إلى رجل تتوسل فيه الصلاح، تكون في كرب أو في مشكلة ها أو في إشكال مثل أو في هم أو غم أو ضيق أو ها محنة، فتأتي رجل صالح فتقول يا فرج ادعو الله لي أن يفرج عني هذا الأمر، ها إن شئت ذكرته له، ثم لا تقتصر على ذلك، لأنك إن اقتصرت على ذلك هذا يسمى إيه؟ لا يسمى طلب دعاء. لما تقول ادعي لي فلان ده اسمه طلب دعاء من شخص، ها بخلاف التوسل. التوسل ها لابد أن تشفع هذا الطلب فتذهب فتدعو فتقول اللهم ها اقبل دعاء فلان فيه، اقبل شفاعته إيه في لأنه حينما يدعو لك وكأنه يشفع لك معايا. فإذا طلبت منه الدعاء فحسب فقط يعني فهذا ليس توسل. بتوسل هذا مجرد أن تطلب الدعاء من الغير. ادعي لي يا فلان ادعي لي يا فلان ها أما أن أنا أقول له ادعي لي ولا ادعي أقول يا رب اقبل دعوتي. فإذا أكملت الأمر كما قال له النبي ها النبي سوف يدعو له صلى الله عليه وسلم لأنه وعده بذلك فقال اذهب أنت وتوضأ وقل هذا الكلام الذي ذكرناه. فهذا أمر جائز ولا غير جائز؟ جائز. هذا كلام فيه تفصيل وهذا مدخل لأهل البدع. بمعنى الطلب الدعاء من الأحياء من نبي كان حيا أو من أحد الصالحين ثم تدعو أنت ربك وتسأل الله عز وجل أن يقبل دعاء فلان فيك ها؟ فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح وكأنك ترى من حالك التقصير وأنك إذا دعوت دعاء صرفا ها؟ فهذا مع أنت فيه مثلا من تقصير لن يقبل فتشفع دعاءك بدعاء الغير إذا كان صالحا توسل فيه الصلاح. فنقول هنا هذا يكون جائزا بضوابط. الأول أن يكون هذا الذي طلبت منه الدعاء يكون أن يكون إيه حيا أن يكون إيه حيا كما فعل هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعله عمر. هناك أثر عند الطبراني بسند ضعيف أيضا أو من أصح عشان بس قبل عشان ما نطوش. إذن الضابط الأول أن يكون إيه حيا. أما أن تتوجه إلى ميت نبيا كان أو غيره فتكون في هم أو في كرب فتذهب إلى قبره فتقول يا فلان ها ألم بي كذا وكذا وكذا وكذا ادعو الله لي ادعو الله لي أن يفرج عني ثم أو يشفع لي عند ربك ثم تذهب أنت إلى ميت فتقول يا اللهم بدعوة فلان ها وهذا يكون إيه ميتا ها فاقبل عني اقبل دعائه في واكشف كربي واقضي ديني أو إلى آخره. فهذا التوسل بدعاء الموتى جوزه ها الذين أهل البدع جوزه جملة من أهل البدع الذين يتقربون إلى الموتى ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى أن يذهبوا إلى القبور ويقولون ها يا فلان ادعو الله لي ثم ها يذهب إليه إلى بيتي ويكمل ما ذكرناه. واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الدليل الذي قرأناه قال ها أن النبي قال رجل قل اللهم إني أسألك وأتوجه لك إيه بنبيك فقالوا هنا التوجه بإيه بذات الشخص بشخصه هو ها بشخصي وليس بدعائي ها فحملوا قوله أتوجه لك بنبيك أي بإيه احنا قلنا الراجح أن أتوجه لك بنبيك أي بدعائي بدعاء النبي لأن النبي سوف يدعو له. وكذلك استدلوا على ذلك بأثر ضعيف عند الطبراني أن رجلا كان له حاجة عند عثمان بن عفان الخليفة فكان لا يستطيع أن يدخل عليه فرآه رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف فقال له إذا فتوضأ ها فادعو بهذا الدعاء ادعو بهذا الدعاء لتقضى حاجتك بدل أن تقف على باب عثمان ولا يفتح لك مثلا لانشغالي مثلا فأثر ضعيف فادعو الله عز وجل ها وتوسل إليه بدعائه وتوسل إليه بالنبي أن يفرج عنك. وهذا الأثر نقرأه قال عند الطبراني في قصة رجل له حاجة عند عثمان فعلمه عثمان بن حنيف هذا الدعاء أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. هذا رجل كان في خلافة من؟ عثمان ها من التابعين مثلا فيذهب فيتوضأ فيقول الدعاء الذي علمه النبي لمن؟ للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته علم الرجل هذا الدعاء فعثمان بن حنيف وكما ذكرت أثر ضعيف قال الرجل علمه هذا الدعاء أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك اقبل دعائي فيه واقبل دعائه في. والأثر ضعيف. وعلى تقدير صحته فهذا اجتهاد من عثمان بن حنيف ما فعله كبار الصحابة. الصحابة مع ما ألم بهم من كروب ومضايق وقحط وجد وفتن وبلاءات ما توجه واحد منهم بالدعاء إلى الله بهذا الدعاء. ما توجه أحد إلى الله عز وجل بشخص النبي في حادثة القحط والجد في عهد عمر. توسل عمر وتوسل المسلمون بدعاء العباس. ما توسلوا بجاه النبي ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدعاء ولا أتوا القبر يتمسحون ويتضرعون إلى آخره من هذه البدع. إذن الخلاصة أن حديث الأعمى هذا الذي هو بسند صحيح أنه سأل النبي أن يدعو له هذا يشرع أن يكون الذي طلب منه دعاء حيا. أن هذا حديث عن الراجح ليس خاصا بالنبي بل إذا توسلت الصلاح في رجل فلك أن تطلب منه ذلك. فهذا توسل مشروع. أما التفرع أو الفرع عليه الذي يكون غير مشروع طلب الدعاء من الموتى التوسل بجاه النبي وهذا النوع كما ذكرنا خلاف السنة وهذا مما لم يرد عليه دليل. تفضل. انت بتتوصل واحد بركة زي ما بنقوله مثلا تمام. بتتوصل في انه هو تاكل تمام مش ده بيفتح مجال أيوه. ان مثلا بيجي واحد غير ده بركة روح عشان يدعينك وده بركة تمام. روح عشان يدعينك فتحت باب لبدع وباب لشرك. لا هنقول احنا لا نحجر واسعا طلب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ها وقلنا صراحة يعني في طلب الدعاء من الغير الله أعلم هذا خلاف الأولى. طلب الدعاء من الغير وخاصة في الأمور الدنيوية هذا فيه نوع يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فطلب الدعاء من الغير طلب الدعاء من الغير ها وخاصة في الأمور الدنيوية هذا يدخل في باب الاسترقاء. يا فلان ادعي لي ان انا اشتغل في شركة كذا ادعي لي ان انا ارزق ولد ادعي لي يا فلان هذا الله أعلم هذا يدخل باب الاسترقاء. والاسترقاء ليس محرما ليس مكروها ولكن هذا خلاف الأولى. الاسترقاء طلب الرقية من الغير. فإن قيل وما العلاقة بين الاسترقاء وطلب الدعاء؟ الاسترقاء هو طلب للدعاء في أمر دنيوي فيساوي فكذلك طلب الدعاء من الغير في أمور دنيوية لا نقول محرما ولا نقول مكروها ولكن يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالأصل أنك لا تكون كثير المسألة لغيرك أدعي يا فلان ادعي لي يا فلان ادعي لي يا فلان تدعو لنفسك فهذا أولى أو أقرب إلى عدم سؤال الناس لأن عدم الشرع في أصوله هو يحص على عدم مسألة الناس ويدخل مسألة الناس أن تسألهم الدعاء لك. إذا نقول أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى يكون بدعاء الصالحين. أما أن تتوسل بجاه فلان يقول يا فلان يا رب بحق جاه النبي هذا كلام شائع يا رب حق فلان هذا يقول فالمنقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف النهي عنه وليس هذا من فعل الصحابة ليس هذا من فعل الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. وجود المقتضي كان في عديم الفتن والبلاءات والقحط مع ذلك لم يفعله وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنع من أن يذهبوا إلى القبر فيتوسلوا بذات النبي فما فعلوا مع وجود المقتضي وانتفاء فدل على أن هذا بدعة. قال وهذا النوع الأخير فيه خلاف بين أهل العلم نقل عن بعض المتقدمين كما ورد في قصة العذبي المشهور. قصة العذبي ذكر ابن قدامة أن العذبي كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فرفع يده عند القبر فقال اللهم انك قد قلت وقولك الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم ها الرسول لوجد الله توابا رحيما ها فقال اللهم اللهم اللهم او قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان يستغفر له اللهم ايه ها يا رسول الله فاستغفر لي عند ربي فاستغفر لي لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر ايه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فالرجل قال ان اللهم لي استغفره وسال النبي ان يستغفر له فقال العبي فنمت وغفرت عيني فرايت النبي في المنام فقال يا عبي قم فالحق الرجل واخبره ان الله قد ايه غفر له هذه قصه ايه ها ضعيفه يستدل بها قال وقد ذكر ابن قدامة في المغني في زيارة قبر النبي نحو ذلك والرواية التي سبقها سبق توجهها عن أحمد ورجح الشوكاني مشروعية ذلك وقصره العز بن عبد السلام على النبي إن صح حديث الأعمى وقد ذكرنا صحته لكن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام وغيرهم أن وكبار الصحابة أن الراجح هو عدم طلب الدعاء من الموتى ولو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن الطلب الدعاء إنما يكون من الأحياء هذا الذي فعله الصحابة اقتصروا عليهم فما ورد أن صحابيا أتى القبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في شاردة ولا واردة. نقرأ صفحة 72 قال الشارح فالحديث ثابت أي حديث حديث الأعمى حديث الأعمى لكن الحديث فيه أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام حي أي وقتها حاضر دعا لهذا الرجل فرد الله إليه بصره وليس هذا فيه شيء فالممنوع قال فالممنوع أن يتوسل أو يتوسل بالميت بأن يدعوه من دون الله هذا شرك أو يتوسل بذاته فيجعله فيجعل ذاته وسيلة كما ذكرنا أن من بعض العلماء كالشوكاني يرى التوسل بالجاه إمام العز قصر ذلك على ذات النبي إمام الشوكاني جوز أن الإنسان يتوسل مثلا بجاه أحد الصحابة أو من له جاه عند الله قال أما إن كان حيا حاضرا يدعو وأنت تؤمن فلا شيء فلا شيء فيه بل هذا من التوسل المشروع وهذا الذي فعله الأعرابي قال الرجل الأعمى مع النبي الذي فعله الأعرابي الرجل الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من التوسل الجائز قال المصنف من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان أنها أي الأوثان تقربهم إلى الله وتشفع لهم قال المؤلف فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي فمن نذر لميت أو حي فقد أشرك ما الدليل أن النذر لميت شرك فضل يا شيخ أنت ما الدليل أن النذر لميت شرك أيوة اللي جنبه اللي وراه اللي وراه اخر واحد في الصف ايه الدليل ان هذا شرك هو النذر اصلا عباده انا قلنا الاصل القاعده ما ثبت انه عباده فصرفه لله توحيد وصرفه لغير شرك كان ده قلناه حي ميت بقى مش هتفهم كل ما ثبت انه عباده ها فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك فاذا اثبتنا بالكتاب والسنه ان النذر عباده ها فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك قال هتفرق بقى حي ميت مش ما ها ساعدك أيوة. ميت يعني دي عشان تلخبط حي او حي او ميت بس هو عشان ده عشان هو اللي المصنف اقرا كلام قال لميت او حي فقد اشرك او بطلب ذلك من الميت ما لا يطلب الا من الله من الحاجات يطلب من الميت ان يقضي حاجته او ان يشفي مريضه او ان يطلب او يطلب منه ان يرد غائبه فهذا شرك ولهذا قال من عافية مريضه أو قدوم غائبه بأن يدعو الميت ويقول يا فلان اشف مريضي هذا لا خلاف أنه شرك قال فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصل صفحة 74. قال المصنف ابن الصنعاني: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. يعني إيه؟ الأسماء لا أثر لها. هم قالوا أن طلب البر قالوا أن طلب البركة من مثل هذه الأشجار هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا شرك أصغر. فالشرك إذا سمي أي اسم، العبرة ليست بالألفاظ والمباني، العبرة بإيه؟ بالمقاصد والمعاني. قال: فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شرب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأن الذي كفر أتى الكفر إيه؟ صراحا. أما المنافق فهذا أراد التدليس والتلبيس، فكان عقابه أشد من الكافر. قال: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى فيه وأول من وأول من سمى فيه غضب لله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس. قال: فإنه قال لأبي البشر عليه السلام آدم: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم عن قربة عن قربانها شجرة الخلد. إبليس سمى شجرة المعصية سمى شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترع، كما يسمي إخوانه المقلدون الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظالم ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل أدب الصدقة. لعله هذا كان معروف عند إيه؟ عند الإمام. إحنا نطلع الشبه. أيوة. لو أصل بزيت الله سام أيوة. قلنا أن التوسل عبادة يحتاج إلى التوسل عبادة، فمن ادعى جواز ذلك فعليه بالدليل، إلا كان من الخائلين على الله بغير علم. أن تتوسل بذات النبي عند الملمات المضايق، هذا ما فعله الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، فدل على حرمته، إذ لو كان خيرا لسبقون إليه، ولو كان علما لفعلوا. الرد على المخالف أن نقول أن هذا ليس عليه أثارة من علم، ما استدلوا به من أدلة إما أنها غير صريحة، وإما أنها غير صحيحة. حديث: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك. ها؟ وفي قول عمر لما حدث القحط: اللهم إنا كنا نتوسل إليك إيه؟ بنبيك، أي بدعاء نبيك، لأنه قال إيه؟ قم يا عباس فادع. فلو كان التوسل جائزا بذات الشخص، هل يتركون ذات النبي ليتوجهوا لعباس؟ هذا والله من أقوى الدلالات. لو كان التوسل بالذات بذات الشخص مع غيابه فضلا عن موته جائزا، لكان لهم أن يتوسلوا بذات النبي، فهذا أرجف الإجابة من أن يتوسلوا بدعاء العباس. فلما تركوه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وتوجهوا إلى أن يتوسلوا بالعباس، أي بدعاء العباس، دل على عدم جواز التوسل بالموت ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم. صفحة 75. قال الشارح: والمتأخرون يتقربون لأصحاب القبور والمشاهد والأولياء والحكم واحد. هؤلاء يسمونها صنما، وهؤلاء يسمونها قبرا ومشهدا، وكل منهم يصرف له العبادة المعنى واحد، فكلهم مشركون وإن تغيرت الأسماء. فالعبرة والمعاني والحقائق. لذا قال: الذين أسلموا حديثا في غزوة حنين لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم، قال رسول الله: اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. والرسول قال المقالة هي أن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ إلى آخره. إلى هذا حد ننتهي. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.